مساكم الله بالخير جميعا. هل سؤال يعني هل في أحد قال عن العقيدة أن فيها أصول وفروع غير ابن تيمية؟ طبعا مر عليك هذا؟ ماذا أقول في المسائل الجهلية والسائل؟ لا الفروع وأصول. نعم الطبري في تبصير التبصير في معالم الدين صفحة 149 قال، اكتب العنوان بس كلامه طويل وكذا بس العنوان اكتبه. قال القول في الفروع، القول في الفروع التي تحدث عن الأصول، التي تحدث عن الأصول، القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا، التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته. ذكر من فروع القول في القرآن أنه كلام الله عز وجل، ذكر من فروعه أنه النطق به وكتابته التي يذكرونها العلماء، أي لا ما ذكر الله، فذكر أن هذه يعني من فروع الأصول. بس هذا اللي أنا أحببت أن أذكره لكم، لأنه يعني كوننا نظن ونعتقد أن شيخ الإسلام لا يأتي بشيء من عنده، هذا الذي أنا أظنه وأعتقده، أنه يطلع على كلام العلماء، ما شاء الله سعة اطلاعه عليه رحمة الله جعلته يأتي بأشياء يظن طلاب العلم أنه هو أول من قال بها، وليس هو أول من قال بها، بل هو متبع لمن قبله عليه رحمة الله. الشيء اللي مر معنا في الدرس الماضي قبل الحقوق أقسام الناس في لمن بالشرع والقدر، وذكرنا من ثلاث أقسام أهل السنة والجماعة يقولون بالشرع والقدر، وأما المعتزلة فيقولون بالشرع ولا يقولون بالقدر، وأما المشركون فيقولون بالقدر ولا يقولون بالشرع. وصار أيهم أشد إثما يعني؟ أشد إثما المشركون. أحسنت، أحسنت، جعل الصوفية بهم شبه من هؤلاء. طيب مر معنا أنه قرر التوحيد من عدة أوجه، من ثلاثة أوجه، 174. أحسنت، اللي هو بيان معنى من الأدلة الشرعية. الثاني بيان ما يضاده، مثال أن المشركين زينوا الشرك بدعوى الشفاعة. أحسنت. أيضا ثم رد الشيخ من ستة أوجه، ردها أبطلها الشيخ من عدة أوجه. من يذكر شيء من الأوجه؟ شركهم باسم الشفاعة. قالوا أن من اتخذ أولئك آلهة إنما جعلناهم شفعاء، فهذا الله عز وجل طلب. والأمر الثاني أنهم مستقر عندهم، مستقر عند المؤمنين، عند المؤمنين وحتى عند هؤلاء، لأنه لما جاء يناقشهم قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا، ما هم ما أنكروا، ما قالوا ما في شفاعة. نعم تحريف مسألة الوسيلة، أي أيوة. وسيلة هي تطلب من الله عز وجل، وهو الذي يعني يكون وسيلة هو ما شرعه الله عز وجل بالعمل الصالح. شيخ. أما ما حرم الله من أفعال المشركين فهو شرك. فهو شرك. أحسنت. لا شرك من مغبة الشرك. تحذير من مغبة الشرك. مغبة الشرك. تحذير من مغبة الشرك. أن هذا لا يعني لن يجد لن يجد هذا. كما قال سبحانه وتعالى يشركون فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء. وراء ظهوركم. أيضا أن الشفاعة ملك، وفرق بين الملك والإذن، فرق بينهما، يملك فيطلب منه. أي جميل، جزاكم الله. حتى يؤذن له، إذن هو لا يملكه صلى الله عليه وسلم، هو خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الدرس اليوم الآية الأولى قول الله عز وجل، نبي نقف عند الآيات ولو يعني وقفات قليلة، قد ما نطيل في الشرح لأن هذا مر معنا في كتاب التوحيد، فقد ما نطيل، لكن بس نتكلم عن الآيات ونستهدي بها بإذن الله عز وجل. قال قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. اختار يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، واختار يقولون، فعل مضارع هنا وفعل مضارع هنا. يقول صاحب التحرير والتنوير 11 صفحة 125، يقول اختيار صيغة المضارع، اختيار صيغة المضارع في يعبدون ويقولون، في يعبدون ويقولون لاستحضار، لاستحضار الحال العجيبة من استمرارهم على عبادتها. يقول إذن هو تعجيب من تصميمهم على الضلال، نسأل الله العافية والسلام، مع بيان الحق ووضوحه ودعاته، إلا أنهم يعني مستمرين عليه، وهذا العاقل لا يفعله. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، يعني إن تركوا عبادتها ما يضرهم شيء، ولا ينفعهم إن عبدوها. إذن صار فعلهم سفه، ولهذا الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إن تركوا عبادتها لا تضرهم وإن عبدوها لا تنفعهم. لكن هم المشكلة أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نعبدهم لأجل الشفاعة ليشفعوا لنا يوم القيامة. هم يعبدون اللات والعزى ومنات وسواع وود ويغوث، هذه كلها يعبدونها بدعوى أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. قال الطبري في التفسير عليه رحمة الله 15:46، قال يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله تعالى. فإذا تقرر أنها لا تنفع ولا تضر، ما هو الواجب على العاقل؟ أن يذهب إلى النافع والضار، وهو الله سبحانه جل وعلا. وهذه العبادة التي يسمونها شفاعة أبطلها الله من عدة أوجه، أبطلها الله من عدة أوجه. الوجه الأول عدم وجودها في الواقع، يعني وجود نفعها وشفاعتها لا يوجد في الواقع. قال تعالى مبطلا هذا الأمر، قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال الطبري أي أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، قال الطبري عليه رحمة الله: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ وكان المشركون يزعمون أنها إيش؟ تشفع عند الله عز وجل. فقال الله لنبيه: قل لهم، هذا كله كلام الطبري، قل لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع، أتخبرون الله، اكتب هذه، أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم أنتم فيهما؟ ويقول بعض المفسرين يقول: بما لا يعلم في السماء، ذكر السماوات والأرض ليدل على عموم جميع الأمكنة. إذن ما في مكان غير السماوات والأرض، إذن ما في شفاعة. ولهذا قال الطبري: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ أتخبرونه أن ما لا يشفع، أي الثانية، أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما؟ وذلك باطل، باطل، لا يمكن. يعني شيء لا يمكن يشفع في السماوات ولا في الأرض. أنتم أين أنتم؟ أنتم في الأرض. ها؟ وأنتم تزعمون ذلك. قال: بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع لأحد. في قاعدة ممكن تكتبونها: نفي علم الله بالشيء نفي لوجوده وإمكانه. نفي علم الله بالشيء نفي لوجوده وإمكانه، يعني إمكان وجوده. إذ لو كان موجودا، هذا يعني القاعدة انتهت، لكن هذا يبين، زيادة بيان بس. إذ لو كان موجودا أو ممكنا لعلمه الله عز وجل. أليس الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ إذن يعلم سبحانه جل وعلا. فإذا نفى الله علمه بالشيء فإن ذلك يدل على نفي وجوده وعدم إمكانه، يعني إمكان وجوده. ولهذا قال الطبري فيما قرأناه لكم، قال: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات والأرض؟ قال أن الثاني، الوجه الثاني، أن ذلك شرك، يعني فعلكم، فعل هؤلاء القوم، يخرج العبد من ملة الإسلام. قال تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، فنزه نفسه وعظمها، ثم حكم عليهم بماذا؟ بالشرك. قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحانه الآية كذا، سبحانه اللي عندنا في الجن. جزاكم الله خير، الله يثيبكم. النضر بن الحارث ذكر هذا عنه الطبري، يقول لقومه إذا جاء، يقول للنبي، يقول: إذا جاء يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى. فأنزل الله عز وجل قوله: يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وذكر المفسرون أنه ليس بس النضر بن الحارث، وإنما كلهم يقولون هذا. وانظروا لهذا بعض الآثار في ابن أبي حاتم 6936. الثالث أن هذا افتراء الكذب، هذا قول افتراء وكذب. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، إيش الآية؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إيه؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب. إذن وصمهم الله عز وجل وأسجل عليهم الكذب والكفر، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. إذن هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كذبوا وافتروا وتقولوا على أنفسهم وعلى الله الباطل. وهذه مثل قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، إيش؟ وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه قربانا آلهة، قال الله: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يعبدون. القربان إيش معناه؟ أي يتقربون بهم، أي ما يتقرب به، هذا القربان. أي فهم الله عز وجل ذكر أنهم اتخذوا هذه المعبودات يتقربون بها، وهي كقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله عز وجل. هذه المعبودات التي من دون الله لم تدفع عنهم عذاب الله ولم تجب طلبهم ودعاءهم، ولذلك قال الله: بل ضلوا عنهم. قال العلماء: ضلالها عنهم هو الذي كانوا يفترونه من الكذب أنها تقربهم إلى الله عز وجل، هل سيأتي لهذا زيادة بيان بعد قليل. قال القاسمي، اكتبوا قوله، قال القاسمي: وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، تكذيب لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا الشيخ ذكر هذه الآية، يوضحه قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، ثم قال بعدها: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قال القاسمي: غرورا، اكتبوا هذه 870، غرورا في قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما في قوله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أماني، وهي لا يمكن أن تقع، لأن الله قال: لا يعلم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. القاعدة وش تقول؟ نفي علم الله بالشيء نفي الوجود وإمكانه. ولهذا يقول صاحب التحرير والتنوير، يقول: من هذا قولهم إذا أراد ينفي شيء عن نفسه قال: والله ما علم الله هذا مني. يقول: أنت فعلت كذا وكذا، والله ما علم الله هذا مني. وش يقصد؟ أن عدم وجوده ما وقع. ها؟ نعم، لكن يعني هو يبين، يقول إنه يعني هذا نفي الوجود. أي قال: وإذا قال أراد أن يثبت أن الشيء عنده، قال: يعلم الله أني فعلت كذا، يثبت وجوده. أحسنت. ويقول صاحب المنار في القاعدة 32 واحد صفحة 101، هو يعني يركز جزاه الله خير على توحيد الألوهية ويبينه، وأنا أقول جيد لو يتيسر أحد يبرزه كان جيد. في المنار في منارة وصل إلى يوسف. ها؟ وصل إلى سورة يوسف. هذا اللي هو وصل إليه. يقول بيان بطلان الشفاعة الوثنية. بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم. بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم، وهي التقرب إلى غير الله، التقرب إلى غير الله بالدعاء وغيره، تقرب إلى غير الله بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله، ليشفعوا لهم عند الله فيكشفوا ما بهم من ضر ويؤتيهم ما طلبوا من نفع، فيكشف ما بهم من ضر ويؤتيهم ما طلبوا من نفع. واسمعوا كلامه هنا أيضا في المنار 2:281، أنا ودي تسمعونه علشان أبو أسامة يلخصه لنا. قل إن شاء الله. نعم هي أبو معاه. أنا صرت مثل واحد الحين إذا بغى ينادي أحد يناديه يا أبو، صار اسمه محمد يقول يا أبو محمد. ها يا أبا معاذ رحمك الله، اسمعوا هذه. يقول رحمه الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذه الشبهة هي التي فتن بها أكثر البشر، فتن بها أكثر البشر، ولم يسلم منها أهل شريعة سماوية خالط المشركين. يعني اليهود والنصارى عندهم هذه، وما كان عند اليهود والنصارى ستبتلى به هذه الأمة. قال: الذين خالطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون. جاء الجامعة قبل يمكن 25 سنة، جاء أستاذ زائر، هو من أحد الدول العربية لكنه ساكن في بريطانيا، فيتكلم هو يقول: نحن لا نترك النصارى يفعلون مولد عيسى عليه السلام ونحن نترك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نخرج الكباش ونخرج أفضل مما يخرجونهم ليكون تقديرنا وتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر. شوف يعني كيف التأثر. المهم يقول: فقد خلطوا المشركين وعاشروهم فقد دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون. يقول: لأنهم، اكتبوا هذه، دخلوا في الشرك من حيث لا يشعرون، لأنهم لم يتخذوا معبودات المشركين، لأنهم لم يتخذوا معبودات المشركين نفسها شفعاء ووسطاء. يعني ما أخذوا لات العزى. طيب ما أخذوا؟ أي قال: بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم. ولهذا أنت إذا جيت تناقشهم قالوا يعني تجعل الأنبياء والصالحين مثل الأشجار والأحجار كذا، هذا ما ردهم على طول. إيش تقول لهم يا عبد الرحمن إذا قالوا تجعل الأنبياء والصالحين مثل الأشجار والأحجار؟ بالفعل كالفعل. أي نقول معاذ الله أن نجعل الأنبياء والصالحين مثله، معاذ الله، لكن نقول فعلكم وفعلكم واحد، إذن الحكم يكون واحد. يقول عليه رحمة الله: لأنهم لم يتخذوا معبودات المشركين نفسها شفعاء ووسطاء، بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم. طيب وبعدين؟ قال: وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا ينافي التوحيد. ظنوا أن هذا إيش؟ تعظيم لهم لا ينافي التوحيد. هذا يقولون هذه محبة الصالحين يسمونه. فإذا أنكرت عليهم قالوا أنت ما تحب الصالحين. يعني نقلوا القضية من القضية إلى قضية أخرى. قال وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا ينافي التوحيد الذي أمروا به وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحهم وعقولهم، وقد اغتروا بظواهر الألفاظ. اكتبوا هذه. وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه، جعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقته. جعلوا إيش؟ تسمية الشيء بغير اسمه. أي أحسنت. فهم قد عبدوا غير الله، ولكنهم لم يسموا عملهم عبادة. عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة، بل أطلقوا عليها لفظاً آخر. بل أطلقوا عليها لفظاً آخر كالاستشفاع والتوسل. واتخذوا غير الله إلهاً ورباً، واتخذوا غير الله إلهاً ورباً، وسموه شفيعاً ووسيلة. يعني ذكرت لكم أنا الشخص اللي يقول نحن لسنا شيعة، نحن صوفية، ويقولون عنا أننا قبوريون، نعبد أصحاب القبور. يقول نعم، نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. في فرق بين الكلام؟ ما في فرق. أسعده كما قال الشيخ رضا، قال أنهم لا يسمونها، يسمونها شفاعة ويسمونها توسل. فإذا غيروا الاسم ظنوا أن الحقيقة تغيرت، والحقيقة لا تتغير. يقول ابن القيم يمثل في بعض الأشياء، يقول لو أن شخصا أتى بطين وجعله على شكل خبزة ثم قال تفضل كل، تغير يصير خبز يوكل؟ ما يصير. يعني الاسم إذا كان ليس هو اسم الشيء وحقيقته ما يمكن يكون، لكنهم أرادوا هذا. مثل الآن يقول لك مشروبات روحية فيزينونها للناس، ظنون أنهم يغيرون الحقيقة، والحقيقة باقية، نسأل الله العافية والسلام. ويعني يريدون إخراج المرأة فيقولون تريدون المجتمع يتنفس برئة واحدة. الشخص يتنفس برئة واحدة ما يقدر، ينخنق. قالوا أنتم تريدون، فنقول أنتم هل المجتمع يتنفس برئة واحدة؟ أعمال المرأة في البيت أضعاف أعمال الرجل في الخارج. يعني خاصة المرأة التي عندها أولاد، يعني دوامه 24 ساعة. يعني إلى مرض ولد بلشت المسكينة. يزيد يزيد أضعاف أضعاف. الآن النساء اللي في البيوت مع التعليم عن بعد صار المسكينات كل النهار غير أعمال البيت. لا، والمشكلة وش هي الآن؟ الابتدائي له وقت، والمتوسط والثانوي له وقت، يعني من 9 صباحا إلى 9 مساء. هذا غير عملها وغير، فكيف يقال هذا الكلام؟ أنا عجبتني قصة ذكرها أحدهم. يقول واحد راح للطبيب على أساس مع ولد يبغى له علاج. قال الطبيب أمه تعطيك، قال بس مشكلة أمه ما تعمل. كلمة قالوا كلمة قال أمه ما تعمل، قال مريضة يعني؟ قال لا. قال من يطبخ لكم؟ قال أمه، عشاكم غداكم فطوركم. من يغسل ملابس الأولاد وأبس؟ قال أمه. طيب من ينظف البيت؟ قال أمه. كل ما سألوا سؤال من قال حج شو هذا وشلون ما تعمل؟ يعني هي بس يعني يراد شيء آخر، يراد شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. صوت المرأة، بعض النساء صوتها يأخذ بقلب السامع لو ما رأه، فكيف عاد لو رأه؟ فتنة. ولهذا الناس اللي جايين يصلون يتعبدون، أهم الأعمال المرأة وين؟ خير صفوف النساء آخرها. طيب وخير صفوف الرجال؟ عشان البعد. حتى ذكر الفقهاء أن التصفيق للنساء لأجل أن لا يظهر الصوت، والتصفيق ذكر العلماء قالوا التصفيق للنساء ليس هكذا، هذا له رنين، لكنه يكون عشان صوت بدون يعني شوف إلى هالدرجة. ونسأل الله أنه يستر علينا وعلى نسائنا ونساء المسلمين. نعم. ثم الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأمر المستقر عندهم، وهو أن الشفاعة هم يؤمنون بها، فقال قرأ قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الله بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فذكر عدة قضايا. القضية الأولى الخلق، قال الذي فطرني، فما دام فطرني فيجب أن أعبده، توحيد الربوبية، استدل بالربوبية على هذا كثير يا عبد الرحمن في القرآن، كثير جدا، فيستدل بالمتفق عليه على المختلف فيه. الأمر الثاني قضية أن الآلهة لا تضر ولا تنفع، فإذا كانت لا تضر ولا تنفع فكيف يذهب إليها وكيف يطلب منها؟ إذن المتفق عليها الربوبية، والمتفق يعني عندهم ومستقر عندهم أن الشرك لأجل الشفاعة، ولهذا قال ما تغني عني شفاعتهم، وما تكلم عن الشفاعة ليثبتها أو يبطلها أنهم يفعلونها، لا يريد أن يبين أن هذه الشفاعة هذه اللي تفعلون باطلة لا قيمة لها، لا تنفع ولا تضر، إذن اتركوها، بل هي حقيقة تضر. قال لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال الله عز وجل أنه قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني ما هو المانع الذي يمنعني من عبادة ربي؟ ذكر هذا ابن كثير وذكر غيره، وأي شيء لي إذا لم أعبد خالقي، يعني ماذا يبقى لي من الخير إذا ما عبدت الله عز وجل؟ ولا منافاة بين المعنيين، أنا ليس عندي شيء يمنعني، ولو فعلت فأنا وقعت في الشرك، إذن أي شيء أستفيد إذا عبدت غير الله؟ ذكر هذين المعنيين المفسرون، قال وأي شيء لي إذا لم أعبد خالق إيش حصل؟ وذكر ابن كثير ما هو الذي يمنعني من عبادة ربي الذي خلقني، قال فطرني، فاستدل بالخلق، والخلق هؤلاء القوم يؤمنون به، ما أحد يقول إن الأب يخلق ابنه أبدا. إذن قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني خلقني وأوجدني سبحانه جل وعلا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه إيش ترجعون؟ ترجعون متى؟ يوم القيامة. قال القرطبي كلام جميل حول هذا، يعني كونه قال فطرني فأعاد الضمير إلى نفسه، وكونه قال ترجعون فأعاد الضمير إليهم، يقول يعني ذكر نكتة لطيفة القرطبي في هذا. فقال أضاف الفطرة أو الفطرة إلى نفسه أو الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه، اللي هو الخلق والإيجاد، لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر. يعني كونه يخلق فلان سبحانه جل وعلا ويعطي فلان، أي نعمة، لكن كونه يخلقني أنا ويعطيني هذه نعمة تخصني أنا، فهي أوجب على في الشكر من غيرها. يقول أضاف الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر. قال والبعث إليهم، والبعث إليهم يعني ينكرون البعث، والبعث إليهم لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر، لأن ذلك وعيد إيش يقتضي الزجر. فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا أو أظهر شكرا، فكانت إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا. وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا، وإضافة البعث إلى الكافر ماذا؟ أبلغ أثرا. تفسير القرطبي 15-18. من يعيد لي كلام القرطبي؟ واحد منكم تعيدوا عبد الرحمن. يقول قال رحمه الله تعالى أضاف الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه، أي الخلق والإيجاد توجب الشكر، وأضاف البعث إليهم لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه توجب الشكر، وإضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا، أظهر شكرا، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. أيوة أحسنت. من السفه مثل ما قال أبو معاذ أن يعبد الإنسان ما لا يغني عنه، ما لا ينفعه، ولهذا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة، هذه يقولون استفهام إنكاري، يعني كيف تريدون أن الإنسان يتخذ آلهة وهذه لا تغني ولا تنفع؟ لا تغني شيئا يعني لا يخلصني، لا ينقذ، لا تغني شيئا يعني لا تعطيني ما أريد، فلا ترفع عني ولا تمنع عني أي ضر وبلاء من المرض والجوع والخوف وغيره، ولا ينقذون يعني لا يخلصون مما وقع في، فلا رفع ولا منع ولا إنقاذ ولا خلاص. طيب كيف تفعل هذا الفعل؟ يعني في أمور الدنيا، في أمور الدنيا واحد مريض وين بيروح؟ أين سيذهب؟ يذهب للطبيب. لكن لو أنه ذهب إلى رجل جالس وقال يا فلان عالجني، صار مضحكة للناس لأنه ما عنده معرفة بالطب. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إيش لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إيش قال بعده؟ إني إذا لفي ضلال مبين. قال المفسرون أو المفسرين يعني بعض المفسرين ضلال مبين يعني خسران ظاهر وبعد عن الحق. ثم استدل المؤلف على إبطال الشفاعة أيضا بعدة مبطلات، وهي فقدان الشفعاء أولها، فقدان ماذا؟ الشفعاء. ولهذا ذكر قوله تعالى ولقد خلقناكم، يعني الأولى ما عدم الإمكان، والثانية فقدانهم لا تجدهم عند الحاجة. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إيش بعده؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال ولقد جئتمونا فرادا، الفرادة هي الوحدان، يعني فرادة جمع فرد، والمقصود به الواحد، يعني لا ما لا. قال ولهذا قال وتركتم ما خولناكم، ما أعطيناكم تركتموه لمن بعدكم. فكل ملك يتركه الإنسان لغيره أو يملكه لغيره فقد خوله إياه. طيب ماذا تركوا وراء ظهورهم؟ تركوا الأولاد، تركوا الأموال، تركوا الرقيق إن كان عندهم رقيق، تركوا الزوجات، كل شيء، كل شيء تركوه، ما أخذوا شيء. لهذا يعني عجبتني كلمة جاءت في ما يسمى بالواس هذا، فواحد يسأل واحد يقول له هل يمكن أخذ معي شيء من مالي للقبر؟ أخذ كذا مبلغ، أخذ شيء. قال والله أنا ما أعرف أنك تأخذ شيء، لكن أعرف أنك تستطيع تقدم شيء، والتقديم أحسن من الأخذ وأبلغ من الأخذ. ولذلك يعني نحن نسأل الله أن يصلح قلوبنا، تجدنا نبي نوقف مثلا شيء، أي مو بهالحين قدام مشكلة، ها قدام أي قدام إن شاء الله كبر الواحد ولا منه كذا. طيب الآن لو وقفته الآن يضرك؟ واحد كان ما شاء الله الله مغني عنده خير فأراد أن يوقف، لكن يقول دوروا لي فتوى إن خلي الوقف يبدأ بعد موتي. هذا فيه من العلماء من قال به، لكن مذهب الحنابلة لا، الوقف منجز، ما ليس مؤجل، ها؟ أي لا يعلق. كنت تفتقد ها؟ حتى أقول الثاني كنت تفتقد، بس ما عندك شيء توقف. أي هو لا يقول أنا وقفت هالعمارة ذي، أنا أؤجر هالعمارة 100,000 مثلاً. فوقفتها لكن أجرها بأخذها الآن، وإذا مت تكون. فواحد من الإخوان راح للقاضي قال بوقف، قال له القاضي منجز؟ هو ما يدري وش الموضوع كله، قال لي فكتبها القاضي وانتهى. قال يا شيخ تري أنا ما بي أخذ من شيء لين أموت. قال راحت عليك خلاص. في من العلماء من يفتي بالوقف المعلق بالموت، الشيخ محمد يفتي به، أنا شفت له، لكن المذهب لا ما فيه. المهم المقصود أنه يعني إذا قدمته الآن اطمأنيت عليه وسبت منه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النفس تحتاج مجاهد. يعني حنا مشكلتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. يعني إمكان الواحد صغير ويقول 50 سنة، متى عاد يصل الواحد 50؟ يوم وصل 50 قال والله 50 شوية. إيه إحنا الحمد لله، يعني أبشركم يعني في ناس بلغوا 120 وفي ناس بلغوا 150، نسي إنه أعمار أمتي ما بين 60 و70. يقول ابن الشيخ العثيمين الله يغفر لنا الشيخ محمد، يقول لما أصابه السرطان يقول كلمته يعني لازم العلاج، يقول جيت لحاله، يقول كان لابس النظارة حطها كذا وبدأ يتكلم معي، يقول قال لي شوف يا ولدي أنا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلغته وزدت عليه، خلاص يكفي. سبحان الله العظيم، الشباب أتعبوه يبون يروح على شاشة الجلسات بالرياض، مرة يروح وخمس ما يروح، فلما أتعبوا قالوا تركون. أنا اشتقت إلى لقاء ربي. الله أكبر. نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في جنة النعيم، والدينا وأخونا المسلم. قال الله عز وجل: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أبطل الله دعواهم بعدة مبطلات. الأول عدم وجود الشفعاء، لأنه قال ما نراهم، ولو كانوا موجودين لرآهم الله عز وجل، فأبطلها بعدة مبطلات. الأول عدم وجود الشفعاء عند وقت الحاجة إليهم، اتصل علي واحد مرة قال هذه مسألة في الفرائض يعني في منطقة أخرى أبيك تحلها. أنا ما بعيت بالليل، أرسلها بالليل، أنا ما توقعت، قلت خلى بكرة. يوم دريتي متصل علي الفجر قال هذه عنده امتحان اليوم الساعة 7 لازم تعطينا جوابها لا. يعني أحس إنه إيش لما قرب الامتحان أحس بالحاجة فيريد أحد يساعده. وهكذا حال الإنسان، حاجته يوم القيامة لا أعظم منها، فعند هذه الحاجة الشديدة ما وجدها. الثاني أن قولكم قول الله عز وجل زعم الذين كفروا ولقد جئتمونا فرادى كما خولناكم أول مرة وتركتم وراء معكم شفعاءكم الذين زعمتم، يعني زعمكم معناه أن كلامكم كذب، فالزعم دليل على البطلان فلا حقيقة له. الثالث، ولن نطول عليك يا أبو شيخ عبد الرازق، لا لأنه أذن الجوال، باقي خمس. قال أن الصلاة الصلات ترى بكسر الصاد، أن الصلات تقطعت يوم القيامة، وما يتقطع فلن ينفع. قالوا وتقطع إيش؟ وقد تقطع بينكم، صلاتكم تقطعت. إذا كانت الصلات تقطع ما يمكن يشفع لك. يقول لك شرح لفلان كلمة يا أبو عبير، يقول والله ما أعرف. شوف شلون يعني، يعني إذا تقطعت الصلات ما ينفع. الأمر الرابع أن هؤلاء المعبودين الذين تزعمون شفاعتهم ضلوا عنكم، فلم تجدوهم ولم يجدوكم. قال الواحدي في التفسير: أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون تكذبون في الدنيا، يعني تزعمون تكذبون. قال صاحب التحرير والتنوير: ومعنى ضل ضد اهتدى، أي جهل شفعاؤكم مكانكم لما تقطع بينكم وبينهم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. وضل عطف على تقطع بينكم، وهو اكتبوا هذه، وظل عطف على تقطع بينكم، وهو من تمام التهكم والتيئيس أو التأييس. تحرير والتنوير 7386، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عنا خير الجزاء.